بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله عز وجل، أي أن أحكام الدنيا العبرة فيها بالظواهر، يعني بما أظهره الإنسان من لسانه وجوارحه، وأما ما في السرائر أعني ما في القلوب فهذا أمره إلى الله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. تبلى السرائر أي تختبر القلوب ويظهر ما فيها من خير أو شر. وقال عز وجل: إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، أي اختبر ما في الصدور وظهر وبان ما فيه من خير أو شر. ومن القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة أن أحكام الدنيا يعامل الإنسان فيها بحسب ما يظهر منه، أي بحسب الظاهر من لسانه وجوارحه، وأما السرائر فأمرها إلى الله عز وجل. وقد دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم، يعني له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. فالأحكام الشرعية في الدنيا إنما تبنى على ما يظهره الإنسان من قوله أو من فعله، وأما ما يضمره في قلبه فإن هذا إلى الله عز وجل، والله تعالى يتولى السرائر. ولا يجوز أن يتهم الإنسان غيره بالدعاوى الكاذبة أو بالتهم أو بالظنون، لأنه لا بد في التهم لا بد من البينة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلا يجوز رمي التهم والدعاوى الكيدية وغيرها بمجرد ظن ظنه الإنسان في نفسه. ثم أيضا الواجب على الإنسان أن يشتغل بعيوب نفسه، وأن لا يتتبع عيوب الناس وعثراتهم وعوراتهم، لأنه إذا تتبع عيوب الناس وعوراتهم وعثراتهم أتعب قلبه وفكره وبدنه، فيتعب قلبه وفكره ويشغل بدنه وينسى ما في نفسه من العيوب. والواجب عليه أن يصلح نفسه أولاً: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. لأنه إذا اشتغل بعيوب غيره انشغل عن عيوب نفسه، والإنسان مهما بلغ من الإيمان ومن الكمال لا بد أن يحصل عنده نقص ولا بد أن يكون عنده خلل، فعليه أن يشتغل بإصلاح نفسه وبعيوب نفسه عن عيوب غيره. وهذا لا يمنع الدعوة إلى الله تعالى، أن يدعو الناس وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على وفق النصوص الشرعية والقواعد المرعية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب وهي قول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعد قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم قال: فإن تابوا، أي المشركون تابوا أي رجعوا إلى الله تعالى وإلى توحيده ودخلوا في الإسلام وتركوا الشرك والصد عن سبيل الله. فإن تابوا وأقاموا الصلاة أي أتوا بها قائمة مستقيمة بشروطها وأركانها وواجباتها، وآتوا الزكاة أي أعطوها إلى مستحقها وهم الأصناف الثمانية، فخلوا سبيلهم أي دعوهم وتركوهم ولا تتعرضوا لهم بسوء، إن الله غفور رحيم أي ذو مغفرة وذو رحمة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، رحيم أي موصل رحمته إلى من شاء من عباده. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها وجوب الكف عن المشركين إذا أظهروا التوبة والإسلام، ومنها أيضا أن الإسلام والتوبة يجبان ما قبلهما، وقد دل على ذلك أيضا قول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ومنها أيضا قتال من ترك الصلاة، وأن من تركها فإنه يقاتل، وكذلك أيضا قتال من منع الزكاة. ولهذا لما منع بعض الناس الزكاة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قاتلهم وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا أو بعيرا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وفي هذه الآية الكريمة أيضا إثبات اسمين لله عز وجل وهما الغفور والرحيم، وإثبات ما تضمنه من الصفة وهي مغفرته ورحمته لمن شاء من عباده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.